وهؤلاء الفلاسفة وأهل التصوف وأهل النظر وأهل الكلام الذين يكون غايتهم ونهايتهم توحيد الربوبية، إن لم يوحدوا الله في ألوهيته فهم مشركون من جنس أمثالهم من المشركين. إذا وقفوا عند هذا الحد فهم من المشركين، من جنس أمثالهم من المشركين الوثنيين، إذا ماتوا على ذلك فهم من أهل النار. من مات مثبتا لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولكنه لا يعبد الله ولا يوحد الله فهم من أهل النار لا يفيد. الرسول عليه الصلاة والسلام كفر المشركين واستحل دماءهم وأموالهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية. وكثير من أهل الكلام حتى بعض الأشاعرة، بعض الأشاعرة ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويفسرون بعضهم يقول لا إله إلا الله يفسرون بتوحيد الربوبية، قل لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، لو كان معناه لا خالق إلا الله ما امتنع المشركون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، امتنعوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهة، على عبادة الأصنام والأوثان، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق. هذه الحجة الملعونة، ما سمعنا بهذا في الأمم السابقة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ما امتنع المشركون. بعض الأشاعرة يقول لا إله لا خالق، لا خالق إلا الله، فسر الإله بالخالق. بعضهم يقول لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع، على الاختراع إلا الله، هذا تفسير باطل. لا إله لا معبود، لا معبود حق إلا الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة عظيمة، لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة وانقسم الناس إلى فريقين شقي وسعيد. كيف يكون معناها لا خالق إلا الله لا قادر إلا الله ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الإلهية والمعبودات وأن تنفي الإلهية بجميع أنواعها وجميع أنواع العبادة عن غير الله وتسجد لله إلا إذا فسر الإله بالمعبود. لا إله لا معبود، لا نفي للجنس من خواتنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محذوف، تقول لا إله حق إلا الله، والمعنى لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. أما تفسير بعض الأشاعرة وبعض أهل الكلام بل الإله هو الحق، الإله هو القادر أو الخالق، هذا تفسير باطل، لأن معناها تفسير كلمة التوحيد في توحيد الربوبية، هذا باطل. لو كان معناها لا خالق إلا الله هل يمتنع مشركون؟ يقولون لا خالق إلا الله، ولا إنساتهم من خلقهم لا يقولون الله. فكثير من الصوفية ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كثير من أهل الكلام ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كثير من الفلاسفة ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، النهاية توحيد الربوبية فقط، ما يعرفون توحيد الألوهية، يظنون أن من أثبت أن الله هو الخالق قد وحد الله. وقد يكون هناك بعض المحدثين الكبار لا يعرفون إلا توحيد، لا يفرقون بين التوحيد، تجدهم عالم كبير لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في الحديث، عالم في الفقه. الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله يناقش الناس ويبين لهم ويقول أطلب منكم أن تدرسوا التوحيد وتتعلموا التوحيد كما تتعلموا الفقه وكما تتعلموا غيره. وقال لا خير، كثير من الناس لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، مع أن المشرك مشرك مكة وأبو جهل يعرف الفرق بينهما، ولهذا يثبت الخالق ويمتنع عن إخلاص العبادة لله. قال الشيخ الإمام لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، لا خير في رجل كفار قريش يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية. هذه مسألة مهمة، ولهذا تجدون بعض المؤلفات وبعض المؤلفات للعلماء الكبار في الفقه وفي التفسير وفي الحديث، تجدون من العلماء الكبار الفطاحل في الحديث لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بسبب أنه ما اعتنى بهذا، أهمل هذا الجانب منذ نشأ، يقرأ الحديث ويقرأ الأحكام وفي الفقه وفي التفسير، ولا أعرف إلا أحكام الطهارة وأحكام الحيض وأحكام النساء والصلاة، لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولهذا كتب الأقدمين، كتب العلماء القدامى كانوا يبدون كالإمام البخاري ومسلم يبدون بالإيمان والتوحيد والعقيدة، لكن جاء المتأخرون قالوا نبدأ بالطهارة، كتاب الطهارة كتب الفقه، فصلوا ما يتعلق بأصول الدين قالوا لها مؤلفات خاصة،